بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، السند المتصل إليه في أول كتاب، إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأدب عند قوله: باب ما جاء في زعم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب ما جاء في زعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ قالت: فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ رضي الله عنها: وذاك ضحى. أصل المسألة زعم، هذه في اللغة العربية تستعمل في القول غير المحقق أو في القول الباطل، وأحيانا تستعمل في قول الحق، وكذلك أيضا في الشرع جاء استعمالها من هذا القبيل. ففي حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها يعني جاءت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته صلى الله عليه وسلم تستره، فقالت: فسلمت عليه. ففي مشروعية السلام على من يغتسل، والكلام مع من يغتسل جائز وهو عريان لكنه وراء الحجاب. قال: فقال: من هذه؟ قلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فلما انتهى صلى 8 ركعات ملتحفا بثوب واحد، ففي جواز الصلاة بثوب واحد لكن ملتحفا مخالفا بين طرفيه، هذا هو الشرط. ثم قالت: يا رسول الله، إن زعام ابن أمي، هذا هو محل الشاهد، زعام ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته، أحد أحمائها يعني أجرته، فقال علي: أنا أقتله. فذهبت تشكو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زعم ابن أمي أنه رجل قاتل رجلا قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرت من أجرت يا أم هانئ. ففي مشروعية الأمان للنساء مثل الرجال، إذا أمنت المرأة رجلا لا يجوز التعرض له من الرجال، ما يجوز، وهذا واحد. قال: وذلك الضحى. ففي مشروعية صلاة الضحى أيضا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الرجل: ويلك. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك. هذا رجل يسوق بدنة، أي هدية إلى الكعبة، فالظاهر أنه رآه متضررا

يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، إذا صلوا ما شاء الله وإذا قرأوا يمرقون من الدين يخرجون كمروق السهم من الرمية أي من الصيد، ينظر إلى نصره فلا يوجد في شيء. النصر حديدة السهم سمى نصر، لا نصره فلا يوجد في شيء. ثم ينظر إلى رصافه، والرصاف هذا يعني عصب يلوى على رأس الحديدة حتى يدخل في السهم، هذا يسمى الرصاف. وإلى رصافه فلا يوجد منه شيء، دم ولا شيء. ثم ينظر إلى نديه، والندي هو القدح، قدح سهم، فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قذذه، جمع قذة وذذ، ريش السهم، ريش هذا الذي يطول يعني بعد رميه يسمونه ريش وذا يعني، فلا وجد في شيء، فلا وجد في شيء. سبق الفرث والدم يعني من شدة السرعة ما تعلق منه أثر الضرب بشيء من أعضائه. قال يخرجون على حين فرقة من الناس، متى يخرجون؟ إذا افترق المسلمون، وقد فعلوا ذلك عند خروج عند اختلاف علي ومعاوية رضي الله عنهما. قال آيتهم علامتهم رجل إحدى يديه مثل ثي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردر أي تضطرب. قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وأشهد أني كنت مع علي رضي الله عنه حين قتلهم، فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. وجد ذلك الرجل الذي إحدى ثديه إحدى عدديه مثل ثدي المرأة. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ويحك، قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ما أجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال ما أجد، قال فأتي بعرق فقال خذه فتصدق به، فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي، فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذ. تابعه أطعمها لك معناه، وفيه أن المسكين يتصدق على أهل بيته. نعم. تابعه يونس عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك، وبالسند المتصل إليه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة، فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. يعني إذا كان تريد الهجرة أعمل بمالك خيرا. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فأدي فأكون من وراء البحار أي من وراء المدن في البادية، اسكن هناك فإن الله لن يترك من عملك شيئا أي لن ينقصك من ثواب عملك شيئا. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويلكم أو قال ويحكم. قال شعبة سكه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة ويحكم وقال عمر بن محمد عن أبيه: ويلكم أو قال ويحكم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إنك مع من أحببت. قال: فقلنا: ونحن كذلك. قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة رضي الله عنه وكان من أغراني فقال: إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، أي ساعة غلام، وساعة كل أحد الموت. نعم. واختصره، قال المصنف رحمه الله: واختصره شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب علامة الحب في الله، لقوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. وبالسند المتصل يقول يعني معناه ألا كل أحد يدعي محبة، محبة الرسول، كل أحد يقول: أنا أحب الرسول، أحباب الرسول، فإذا هو بجانب وسنة الرسول بجانب آخر ويدعي أنه يحب الرسول، وهذا كذب، كذب كذبه، لأن علامة الحب اتباعه. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فعلامة محبة الله اتباع الرسول، وعلامة حب الرسول اتباع سنته. فمن ادعى أنه يحب الرسول ويخالف سنته فهو مدعي كذاب، يدعي ولا يصدقه عمله على عمل لحاله، ويعني والدعوى لحاله، والدعاوي إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، هذا كذاب. فيعني كل أحد تنظر إلى حاله، يقول: أنا أحب الرسول. إذا كنت تحب الرسول اتبع سنته، فإذا كنت تحيي سنته فأنت محب صادق، وإلا فكذاب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يعني معنى ذلك أنه ليس 100% يوافقهم ويتبع أحوالهم، لكنه يحبهم، قال هو ملحق بهم بمحبته كمل الله نواقصه، وليس المراد أنه في واد وهم في واد آخر، هو في أودية الشيطان والرسول في واد آخر، لا، ليس المراد هذا، وإنما بعض الهفوات تجد منه، هذه يسترها الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وأبو عوانة كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: أي لم يلحق، لما بمعنى لم يلحق بهم في العمل، ولما متوقعة الوقوع، لم يلحق الآن ولكنه جاد وشاد في اللحق بهم، ليل ونهار يبحث عن سنته وأن يعمل بها، هذا هو عبارة لما يلحق بهم، لم يلحق بهم منقطع، لما يلحق بهم في أمل، أمل. هذا قال ماذا؟ قال: المرء مع من أحب، هذا هو، لأن أمله سيلحق به. نعم. قال المصنف رحمه الله:

ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركمه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولقد أنذره نوح عليه السلام قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. هذا هو الفاصل. الأنبياء ما بيّنوا هذا، وأما أنا سأبين لكم أن هذا الدجال أعور العين اليمنى، فإذا جاء لا يخفى عليكم، وربكم ليس أعور، فدل على أنه ليس بإله. نعم. قال أبو عبد الله خسأت الكلب بعدته خاسئين مبعدين. نعم اقصى معناه مبعد. قال رحمه الله تعالى باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ رضي الله عنها جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هانئ. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم وفد عبد القيس رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. هكذا قال مرحبا، هذا محل الشاهد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يدعى الناس بآبائهم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ينسب إلى أبيه يعني. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قال رحمه الله تعالى باب لا يقول خبثت نفسي. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. المعنى واحد لكن اللفظ مختلف. خبثت هذا لفظ قبيح، ولقست هذا أستر منه، ولذلك معناه واحد كلاهما. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. تابعه عقيل. قال رحمه الله تعالى باب لا تسب الدهر. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. يسب بنو آدم الدهر، يا خيبة الدهر، يا تأس الدهر، يعني يسب الدهر، وهذا سوء أدب، لأن الدهر ليس له شأن وإنما هو مأمور مني، وأنا الدهر معناه خالق الدهر ومتصرف فيه، فكل ما يحدث في الدهر فهو بأمري، فإذا سب الدهر فقد سب الله، فلذلك قال لا تسب الدهر. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. إلا الله هو الدهر، أي خالق الدهر والمتصرف فيه. ولا يقال الدهر اسم من أسماء الله كما زعم ابن حزم، وقالوا إن ابن حزم يقول هو من أسماء الله، وهذا غلطوه جميعا وقالوا لا، على الدهر يفسره ما بعده، لأنه قال على الدهر بيدي الليل والنهار، هذا تفسير لهذا، فمعنى ذلك أنا متصرف بالدهر وخالق الدهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. نعم. وقد قيل إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، كقوله لا ملك إلا الله، فوصفه بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك أيضا فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. هذا قطعا للطمع، لأن الكرم يعصر منها الخمر، فإذا قيل له كرم يتذكر الخمر، يعني لأنها تحمل على الكرم، فنفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم: لا تقول هذا، لأن هذا يحمل على شرب الخمر. نعم. قال رحمه الله: باب قول الرجل فداك أبي وأمي. فيه الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد رضي الله عنه، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي، أظنه يوم أحد. وهذا بالنسبة لعلم علي، فقد جمع للزبير جمع لغيره، فدل على جواز ذلك: فداك أبي وأمي. نعم. قال رحمه الله: باب قول الرجل جعلني الله فداك. وقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة. وأن أبا طلحة رضي الله عنه قال: أحسب اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة رضي الله عنه ثوبه على وجهه، فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة رضي الله عنها فشد لهما على راحلتهما، فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة، أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عادته إذا رجع من حج أو غزو أو عمرة يقول آيبون، أي راجعون تائبون عابدون لربنا حامدون، هذه يكررها. نعم. قال رحمه الله: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، قال: فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمي ابنك عبد الرحمن. عبد الرحمن أحسن، جميل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قاله أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد قال: حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وبالسند المتصل إليه ولا تكتنوا ولا تكنوا ولا تكتنوا يجوز. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال سم ابنك عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى باب اسم الحزن. وبسند المتصل إليه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. هذا يعني هذا الرجل هذا حزن كان جد سعيد، سعيد بن المسيب بن حزن، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال حزن. قال لا بل أنت سهل. قال لا سماني أبي بهذا لا أغيره، ولو غير لتغيرت الأحوال، ولكنه أبى فبقيت الحزونة الشدة في بيوتهم. يعترف سعيد، سعيد يقول في بيوتنا لا زال الضرر هذا أشاهده، بيتهم كل حزنة مشقة وشدة بسبب أن جده أبى أن يغير اسمه. يا ليت لو غير لكان إلى آخر الدهر سهلا ميسرا، ولكن ما وفق لهذا. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لين رقيق، تركه على ما هو عليه لأنه أبى عليه لا أغير اسما سماني بأبي وتركه. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا علي بن عبد الله ومحمود هو ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه بهذا. أيوة. ويقول الناس يعرفون بيت سعيد بن المسيب معروفون بالشدة يبتعدون عنهم. قال رحمه الله باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد رضي الله عنهما رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد رضي الله عنه جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه رضي الله عنهما فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد رضي الله عنه قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. هذا هو سليم، سماه المنذر تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب رضي الله عنها كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، غير اسمها. وبسند المتصل إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد.

وهو في مجلس والناس أهل مجلس لا يرونه. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت أم سليم رضي الله عنها في الثقل وأنجسة غلام النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجس رويدك سوقك بالقوارير. محل الشاهد أنجش، أنجشة رخمه فقال يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير، أي هون في السوق يعني. قال رحمه الله باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. وبسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير رضي الله عنه قال أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير، نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. هذا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال، طفل هذا فطيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا نغير يا أبا عمير ما فعل النغير، فمرة لما جاء قال ما تذلك النغير وحزن عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم فعل النغير يا أبا عمير، قال مات يا رسول الله. الله أكبر، هذا من حسن خلقه. نعم. قال رحمه الله باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غضب يوما فاطمة رضي الله عنها فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب. اجلس يا أبا تراب، هذا كنيا، كنيا أحب الكنى لعلي رضي الله عنه، لأنها كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه تغاضب مع زوجته فلم يكن في البيت وخرج إلى المسجد، وهذا أجبه، أجبه مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يكن عنده حتى لا تغضب شدة، لا يشتد غضبها، فذهب إلى المسجد واسترح هناك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريده فقال لرجل أين هو ابحث لي، فذهب الرجل يمين شمال فدخل المسجد فوجده نائما في المسجد، فقال يا رسول الله هو في المسجد مستريح هناك نائم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما مسترقيا، فإذا هو ظهره ممتلئ بالتراب، فمسح ترابه وقال قم أبا تراب، قم أبا تراب يا أبا تراب، فكان أحب الكنى إليه إلى علي رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله باب أبغض الأسماء إلى الله. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، أي أخبث الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ملك الأملاك هو الله، لا كيف يتسمى الإنسان، فهذا يغضب الله. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال أخنع اسم عند الله، وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهان شاه، هذا بالعجمية بالفارسية شاهان شاه ملك الأملاك. قال رحمه الله تعالى باب كنية المشرك. وقال مسور رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يريد ابن أبي طالب رضي الله عنه. إلا أن يريد ابن أبي طالب، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبا طالب، أبا طالب وهو كافر، فكنية الكافر جائز. نعم. وقال مسرور رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يريد ابن أبي طالب. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال رحمه الله بالسند المتصل إليه، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، وأسامة رضي الله عنه وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسارا حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبر علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله، فاغسنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ هذا محل الشاهد، أبو حباب، أبو حباب هذا كنية عبد الله بن أبي قبل أن يسلم. نعم. يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه أي رسول الله بأبي أن تعفو عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك سرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية، وقال ود كثير من أهل الكتاب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. هكذا يقول هذا، هذه القصة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن خزرج، فركب دابته ومعه زيد بن حارثة، فقبل وقعة بدر، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي رأس المنافقين واليهود والمسلمون، فسلم عليهم ونزل عن دابته، فلما نزل عن دابته عجاجة الدابة غشيت المجلس، فغطى عبد الله بن أبي أنفه وقال لا تغبروا علينا مجالسنا أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا، كان حقا، فإن كان حقا فاقصص من جاءك في بيتك ولا تؤذنا في مجالسنا. فقام عبد الله بن رواحة فقال يا رسول الله بلى نحب أن تغشانا في مجالسنا وتتلو علينا ما أنزل الله عليك. فقالوا هناك مضاربة، أرادوا أن يتقاتلوا، وخفض وسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا ومضى. وجاء إلى سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ هذا معاذ الشهيد، هذا كنية المنافق أبو حباب أبي بن كعب، عبد الله بن أبي بن كعب. قال ماذا؟ قال يا رسول الله قال كذا وكذا. فقال يا رسول الله لا تغضب عليه، لأن هذا الرجل كان أهل المدينة اتفقوا من أولهم وآخرهم على أن يتوجوه ويجعلوه مليك البلد، ويجعلوا تاج على رأسه وعصابة عمامة على رأسه ويجعله ملكا. فلما آتاك الله ما آتاك من النبوة خسر، ما التفت إليه أحد، فلذلك حقد عليك وحسدك بسبب هذا، فاعف عنه. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. وهذا قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، قبل أن يسلم معناه أن يظهر على لسانه، وإلا فعبد الله بن أبي إلى آخره ما أسلم. ثم يعني وكان عبد الله بن أبي وأصحابه ينتظرون قريشا حتى تنتصر على النبي صلى الله عليه وسلم ويجرون وراءها. فلما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بدرا ونصره الله وقتل 70 وأسر 70 وحصل الغنائم، عند ذلك خسر أهل النفاق وستروا نفاقهم وقالوا هذا أمر توجه إلينا، لا بد أن نحافظ على أنفسنا وأموالنا بالإسلام باللسان. فجاء عبد الله بن أبي وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، يعني إسلام لسان يعني، وحافظوا بذلك على أنفسهم وأموالهم. هذا هو حاصل قصتهم. نعم. وبسند متصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ضحضاح هذا قعر من النار بمقدار الكعبين، يعني لولا أنا كان في الدرك الأسفل من النار. فهذا شفاعة خاصة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المشرك خاصة ولا يتعداه. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصل لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحييتنا، واجعل وارث من أجاثنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خلق ولا رحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.